شيخنا نحن الآن سنشرع في المجلد الرابع الأخير وهو الأخير والذي يبدأ بكتاب الصلح والإبراء. نعم الصلح والإبراء غريب والله، يعني بين الصلح والإبراء يمكن توجد فد نوع علاقة، لأن الصلح يأتي الحقوق والكذا والإبراء كذلك. لطيف جميع الفنين. نعم تفضل اقرأ. وقد ذكر كلام كثير عن الإبراء فيما مضى. نعم الكتاب الثاني عشر هو الصلح والإبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه وجميع عباد الله الموحدين. الكتاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء يشتمل على مقدمة أربعة أبواب. هذا فيه حقيقة فقه، الشافعي ما يقبل هذا الصلح إذا كان عن تنازل عن حق أو سيأتينا له وجهة نظره. نعم مشروعية الصلح ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. هذا يعني يجوز ذكر عدة أدلة، كان الكتاب يغني، لكن إذا قال ثابت بالكتاب ثم السنة لا بأس، والإجماع لا بأس، والحنفية عادة يقول والعقل. يعني تكاثر الأدلة على مسألة واحدة لا مانع من ذلك، تزيد الحكم قوة وكذا. نعم الكتاب قال تعالى والصلح خير. نعم الآية الكريمة. والسنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الحديث الشريف. صح. وقد انعقد إجماع الأمة على جواز الصلح. نعم المعقول في ترك الصلح نزاع، لأنه إذا طلب صاحب الحق جميع حقه فأنكره المدعى عليه وأقام المدعي البينة يكون ذلك باعدا للنزاع، ولا سيما إذا حصل ذلك في وقت الإعسار، ويوجب ذلك لحصول سبب لتهيج الفتن بين المدعي والمدعى عليه وتزيد العداوة بينهما، وهذا مما يستلزم الفساد العظيم. ويفهم من ذلك أن في الصلح خيرا ومنفعة. الحنفية يقولون جملة حججهم على من يشترط في الصلح أن لا يكون يعني تنازل عن حق وإلا في مسائل حقة، لا هو يرد عليهم رد كثيرا من جملتها، يقول الآية تقول والصلح خير والصلح لفظ عام، فكل صلح ولا بد أن يكون فيه خير. نعم حتى ولو كان فيه تنازل والله هكذا. نعم حتى لو التنازل هو يستجل بالآية. نعم ويقولون يا شيخ الصلح خير من التقاضي، لأن التقاضي قد يكون فيه عدم طيب نفس وقهر، أما الصلح في الغالب يكون عن رضا فما الصلح خير هو. نعم لا لكن الصلح خير لا يعني أنه لا يوجد غير الصلح أيضا خير، قد يكون الصلح هو خير خالص أو كذا ممكن أخير يعني. نعم هذا جائز هذا. نعم مقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية. نعم المادة 31 و500 بعد الألف. الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيجاب والقبول. أحسن. الصلح لغة اسم بمعنى المصالحة التي هي خلاف المخاصمة، وأصله بمعنى الصلاح الذي هو بمعنى استقامة الحال، وشرعا هو عقد يرفع النزاع بالتراضي أي بتراضي الطرفين المتخاصمين، ويزيل الخصومة ويقطعها بالتراضي، وركنه عبارة عن الإيجاب والقبول، وينعقد ويصح بحصول الإيجاب من طرف والقبول من طرف من الطرف الآخر. وينتهي تعريف الصلح في هذه المادة بجملة هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، وأن ما جاء بعد ذلك هو بيان لركن الصلح، وقد كان من الموافق أن يذكر ركن الصلح مستقلا في غير موضع ذكر الإصطلاحات الفقهية كما هو جار في الكتب الأخرى من المجلة. فلو عرف كذا الإمام لأنه عندنا عرب أظن في تصحيح، فلو عرف هذا التعريف عرف يعني هذا التعريف للغة العربية يكون عبارة عن أن الصلح لو عرب عرب هذا التعريف للغة العربية يكون عبارة عن أن الصلح عقد يرفع النزاع بين المدعي والمدعى عليه، لأنه من عبارة هو عقد يدخل في ذلك البيع والإيجار والكفالة والحوالة والرهن وغيرها من العقود الشرعية الأخرى، فلذلك تكون هذه العبارة بمثابة جنس التعريف، إلا أنه بوجود عبارة التراضي تخرج العقود المذكورة من التعريف وتكون لمقام فصل التعريف وقيد بالتراضي متعلق بالرفع، ويحترز بذلك عن الصلح الواقع كرها، لأنه كما ذكر في المادة كذا لا يعتبر الصلح الذي يحصل بإكراه معتبر عن مال. فلذلك لو هجم جماعة على بيت شخص ليلا أو نهارا وأشهروا السلاح عليه وهددوه وأجبروه بذلك على الصلح عن دعواه، فلا يجوز الصلح عند الإمامين. انظر المادة كذا. كذلك لو أكره الزوج زوجته فصالحته على شيء مما في ذمته من المهر فلا يجوز. الأحكام التي تستفاد من هذا التعريف، شوف، هو ذكر رفع النزاع بين المدعى والمدعى عليه، لا بين الطرفين لهم مصلحة فيه، للمدعي يقال مدعي عندما يرفع دعواه للقاضي عادة، والمدعى عليه والمطالب بالمدعى به. على كل حال هذا تعريف، ولا يشترط في التعريف أن يكون جامع لكل أجزائه، كالقضاء مثلا، يقول رفع التنازع بين خصمين، رفع التنازع بموجب الشريعة الإسلامية، هذا كله تعريف، ما يقبله تعريف يتضمنه هذا المقبول الذي غفر عنه بالتضمن. نعم، لأنه كل تقاضي مثل لا بد له من قانون. نعم. لا بد له. نعم. وهكذا. شيخنا إذن ما عليه أن يكون جامعا مانعا؟ نعم، هذا جامع. الجامع لا يشترط فيه الصراحة. بالتضمن. يعني يمكن أن تكون الدلالة بالتضمن أو باللازم أيضا. أو باللازم. لا يلزم أن تكون بدلالة المطابقة أو. لا بالصراحة أو بالتضمن. التضمن كثيرا ما تجد الأمور تضمنا ولا تصريحا. نعم. أو دلالة وهكذا. نعم. قال الأحكام التي تستفاد من هذا التعريف، يدل هذا التعريف بأنه يصح الصلح في الدعوة الفاسدة كالدعوة التي يكون فيها تناقض، لأنه يتحقق النزاع أيضا في الدعوة الفاسدة، والصلح إنما شرع لدفع النزاع، وإن يكن أن بعض الفقهاء قال. شوف هنا هذا الشرح بالتضمن ما يضمن الدعوة الفاسدة، ليش؟ لأنه بالتالي يرفع النزاع مو؟ والشان في الدعوة في العقد الفاسد ما يرفع النزاع، وإنما يثبته أو يوسعه. نعم. قال يدل هذا التعريف بأنه يصح الصلح في الدعوة الفاسدة كالدعوة التي يكون فيها تناقض، لأنه يتحقق النزاع أيضا في الدعوة الفاسدة، والصلح إنما شرع لدفع النزاع، ويكون أن بعض الفقهاء قال بأنه لا يجوز الصلح في الدعوة الفاسدة، لأن الصلح هو الافتداء اليمين الذي يترتب في الدعوة الصحيحة. لكن هذا القول، الدعوة الفاسدة يعني التي شروطها لم تتحقق، ما يعني فيه جهالة مثلا، في المعقول عليه جاهل، جهالة يعني بنيته صحيحة لكن خلل في بعض أعضائه، مثل الإنسان حي كامل الأعضاء إنسان، والمقطوع اليدين هم نسمي إنسان لكن ليس كالكامل. قال لكن هذا القول غير مختار، إلا أنه لا يجوز الصلح في كل دعوة فاسدة، كما يستفاد ذلك من التفصيلات الآتية. الدعوة الفاسدة على نوعين. النوع الأول الدعوة الفاسدة الأصل، أي الدعوة الغير قابلة التصحيح، ويقال هذه الدعوة الدعوة الباطلة أيضا، فلا يجوز الصلح عن هذه الدعوة. مثلا لو ادعى أخ المتوفى بطلب حصة إرثية مع وجود ولد للمتوفى، فاصطلح عن دعواه مع ابن المتوفى على ماله، فلا يصح الصلح. كذلك لو وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين، وقبض الوكيل مقدارا من الدين وسلمه لموكله، فأقام الموكل الدعوى على الوكيل بطلب دفع باقي الدين بسبب قبول الوكيل للوكالة، واصطلح مع الوكيل عن دعوى المذكورة على مقدار من مال، فلا يصح الصلح. كذلك لو حصل الصلح عن دعوى فراغ في الأراضي الأميرية التي لم يجري في دوائر التمليك دفتر خاقاني، فالصلح عن تلك الدعوى باطل، كذلك الدعوى بأجرة النائحة وأجرة المغنية وأجرة التصدير المحرم والربا والحلوان المكرمة والكاهن والمنجم من الدعاوى الباطلة. أجرة التصدير المحرم لأنه الصلح هو يتضمن أن المصالح أو أحد الطرفين أو أحدهما له حق أو تأويل حق بالجملة. هنا اللي عده هذا ما بجأ أساس أصلا ما يستحق هذا. نعم. شيخنا عبر هنا أجرة التصدير المحرم، ما المقصود بالتصدير المحرم؟ تصدير المحرم البرادة شوف شي شرحه يقول البراش يقدر. كذلك الدعوى بأجرة النائحة وأجرة المغنية. هذا ما ليش هذه؟ لأن ما تستحق حتى تحق يمكن أن تأجر تستأجر أو تستأجر وبالتالي تستحق بدل الإجارة أصلا ما يجوز هذا. وأجرة التصدير المحرم يجوز هذا أشياء محرمة كخمر أو خنازير أو ما إلى ذلك. ليش ما تقول يا شيخنا وأجرة التصوير المحرم؟ ألا يحتمل؟ والله يحتمل هذا أولى مما قلته. لكن في النسختين التصدير في لا خليك نسختين خطأ أو غيرها هو الأولى التصوير. لو رجعنا لمصطلحات هذا في كتاب شيخنا قاموس المصطلحات ارجع حتى نتأكد ارجع. طيب شيخنا ذكر الأجرة المغنية المغنية ينصرف إلى الغناء المحرم. يعني أما مثلاً أما الغناء الذي يشبه الحداء ماكو سواق الإبل الآن الفرق اللي تغني للعروسة هذه كلها باطلة ولا تستحق ولا فلسا واحدا. كيف هذا يا شيخنا؟ إيش ما نعمل عرس للعروسة ما نعمل تجيب مغنية تالي تقول والله أجيب أنا مغنية بس تغني بغناء إسلامي إسلامي. أنت تقدر تمنع كل المغنيات؟ أنت قلت للمغنية يجوز وهذا ما في شيء تدخل نفسك في خلا. طلب القاضي العمراني في عرس يعني فحضر أول ما دخل القاضي العمراني بدأ المغني يغني بالعود فالقاضي قال خاطركم على لغة الصنع يعني ما يعني راح أخرج وخرج فتكلمت الصحافة وهذا البيت يعني ناله نقد كبير فتمنوا أن الأرض ابتلعتهم لأن القاضي العمراني يعني هذا إنكار سكوتي. نعم شيخنا معلش خلينا نقف هنا شوية وقف. من الأمور الشائعة الآن يعني أنه لما يعمل حفلة عروسة يؤتى لها بفرقة غناء معروفة بأنها فرقة غناء نسائية أو إنشادية إسلامية نظيفة إسلامية. معلش أنا أتكلم عرف عرف الناس عند الناس الصالحين الملتزمين قولوا مغنية وجرى عرف الناس كذا. شيخنا هذه الفرق هذه النوع من الفرق اللي يسمى إسلامية يعني هذه موجودة لا يدعوها إلا الناس الصالحون الذين لا يريدون الغناء الحرام الذي فيه آلات يعني محرمة وبالتالي أيضا الناس الآخرون غير الملتزمين بالإسلام لا يدعون هذه الفرق كل له فرقته حتى صار معروف أن هذه فرقة غناء إسلامية وهذه فرقة غناء تقليدية. فماذا ترون شيخنا؟ كلها باطلة هذه لا يجوز إلا ضرب الدب. هو هذه هي ضرب الدب من قبل تضرب الدب لا من قبل امرأة من قبل نساء نساء نساء لا يجوز غير الدب وتركه أولى. المعازف والعود والدب أخي مو هذا هنا يدخل باب متفق عليه وهو سد الذرائع يا ما أكثر ما ينسد مو ينكسر الباب لأنه أنت فتحت باب الغناء يعني أطلق على جاريتين صغيرتين كانتا تغنيان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أبو بكر وقال مزمور من زانير الشيطان في بيت رسول الله قال دعهما إنهما يغنيان بغناء أو كذا يعني فتشي الآن يا شيخ هذا كلمة غناء الكلمات لا تزال تستعمل وترك استعمالها على ما كانت تستعمل تستعمل على ذلك الغناء. هذا غناء نفس ذلك الغناء ها؟ هذا نعم حق الإسلاميين نعم. طيب يا شيخ يعني ليس لو يكون هذا ليس فيه كلام فاحش مو بس كلام فاحش اسمع مو كلام فاهم. أقل شيء أنت تقدر تمنع الغناء الممنوع واسمه. لا ما تقدر. ما تقدر. أنت فتحت باب. لا لم تفتح باب. شيخنا شيخنا معلش أنت لم تفتح باب ولكنك جئت ببديل. فبدل ما يأخذ. هذا ليس بديل. وإنما جاء ابن عزيز يعني الشرعي يحب إعلان النكاح. هو هذا اللي. ما يخالف أنت لما أقول إعلان النكاح يعني لازم تلتزم بالإعلان الجائز. من كل جوانبه ومن جانبه ألا تكون مدعاة لسنة سيئة يقتدى بك. هذا نستطيع نقول أنه ليس فيه ذريعة إلى محرم بل هو وسيلة لسد المحرم. لا أنت تقول من حيث الواقع هكذا حقيقة أنت يعني. تقول لسد المحرم ليش المطلوب منك ما تسد إلا الفاحش سد الكثير ما يا شيخ هذا النعمة ما فعله العمراني ولو سكت لصار سنة سيئة. لا هذا نحن متفقون على ما فعله القاضي العمراني بس لكن هذه الآن كيف تمشي العروسة لماذا تمشي العروسة؟ طيب جاءت واحدة تضرب الدف هل تستحق الأجرة؟ نعم نعم منعا لسد الذريعة. هنا تدخل سد الذريعة. سد الذريعة سد مو فقط المحرم ما هو مباح بل ما هو مندوب لئلا يؤدي إلى منكر أكبر من هذا. الناس الآن لا يمكن أن يقبلوا عرسا بدون مثل هؤلاء يعني لا يمكن. يقول لك هذا موت لم يصبح عرسا إذا ما أتوا بأصوات وبكذا. المرض لا أريد أقول يا أخي واحدة لا محترفة ولا فاتها يعني مو قضية كذا لا تغنج ولا هذا مال البال ولا تخضعنا بالقول نعم. تتمايل بالجلد تتغنج كذا الإسلام يشد الشرائع كلها لكن يمسح مجال بقدر بشروط. نعم جالسوا يجلسون مو تروح إلى هاي الحاضرات النساء الآن يحضرن كأنه عرائس يزففن إلى رجالهن بل أكثر من هذا يتعرين أمام بعض خلاص لا تعرف هذا وتسكت. لا يا شيخ الآن واقع الآن نحن نمنع زوجاتنا أن يحضرنا صلاة العشاء. هذا لا يكفي. ها؟ لا يكفي. مو أنت تزوج زوجة واحدة مو كل زوجات الدنيا. هذا للشيخ عبد الله. يلا توكل على الله. أول إحنا واقفين الناس على طرفه. بس يتفتل حتى يدخل. لا شيخنا من خلال الواقع كان عندنا هنا في اليمن في الأعراس تقع منكرات كثيرة ويأتون بالمزمار. وهذه الوسائل التي هي يعني محرمة ف يعني جاء هذا ما يسمى بالفرق الإسلامية النسائية فيعني يقومنا بغناء بضرب الدف ونحوه في وقت الحفلة للنساء خاصة من نساء لنساء. فالشائع أن مثل هذا جائز ويفعله كل الناس الملتزمين شيخنا هنا في اليمن. طيب قال وكذلك الادعاء بتضمين المال الذي تلف في يد الأجير الخاص أو المشترك بسبب ممكن التحرز منه كالسرقة من الدعاوى الباطلة إلا أن بطلان الصلح في المسألة الأخيرة أي في حالة الصلح عن دعوى تضمين المستأجر فيه الذي تلف بسبب ممكن التحرز منه هو على مذهب الإمام الأعظم. انظر شرح المادة كذا. والحاصل أن مثل هذه الدعاوى باطلة كما أن الصلح عن تلك الدعاوى ببدل معلوم باطل أيضا. هذا البطلان يجب أن يكون مطلقا لا خلاف فيه يعني حتى من المنكر الذي يقوم بإنكاره المحتسب من هم من يقول ويشترط في المنكر أن لا يكون خلافا فيه. لكن هذا القول يجب أن يقيد أن لا يكون فيه خلاف شاذ. شاذ مثل الآن أكو مثلا النكاح المؤقت عند الشيعة هذا هم يحتجون من رجال الحجج ما لا يجوز هذا. لا كل قول يعني من فقيه أو مذهب يسوق بمجرى غالب الإمام الشافعي ينسب إليه ما مش بسبعيني أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. كيف هذا؟ هذا يقول يجي حاججهم أو يقيمها صار الحجاج عن لسانه هل يمكنكم أن ترث هذه البنت من الزنا إذا مات الزاني؟ قالوا لا. قال لمن؟ قال ليست بنته. قال خلاص أنا أخوه وتزوج غير بنته. عرفت هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على الاحتجاج، يقول لك فرق بأن تعطي حكم لمسألة معينة وكفر مع شيء آخر. تولدت هذه البنت من الزنا، نعم، لكن ما نقدر ننكر أنها تولدت من الرجل، من المرأة المرأة هذه. إذن هي تختلف عن أي واحدة أخرى، ما تحلك قد ترث هي ولا ترث ولا ترث، ولكن هي تقدر، هي معتبرة بنتك. المجوسية عندهم زواج النكاح، وابو المغني بن قزامة يقول إذا كانوا هم مجوس في دار الإسلام نورثهم حسب عقيدتهم. على أي أساس؟ أساس هذا بنته خلاص. أما تكونت من ما الاعتبارات هذه ما تمنع هذا القول أنها تولدت منهم. والبنوة على أي أساس تعطيها هالوصف؟ مو على أساس تكونها، يقول من جزء من الكذا منهم بالقتل، وأن لا يكون المقتول جزءا من قاتله. شنو الشرح؟ أنه لا يكون هذا ابن القاتل جزء، هم اللي يسموه جزء. يعني كل مذهب أو ما معصوم، احنا نقول ما معصوم. شيخنا سأقرأ عليك كلاما للشافعي في الأم وأرى تعليقكم عليه. شيخنا يقول الشافعي في الأم في المجلد السابع صفحة 511 على ذكر نكاح المتعة اللي ذكرتمه، والمستحل لنكاح المتعة. المتعة والمتعة أخي ما أدري المتعة. نعم دي. والمستحل لنكاح، لأن أكو متعة النكاح الحج ومتعة النكاح. نعم. نعم. والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، لأن نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا، وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به، لأننا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه، وكذلك المستحل لإتيان النساء بأدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم، لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل. انتهى. ما أنا يرد عليه، أنا مثل أحنا ما نتعرجم، وإنما نستدل على التحريم بدليل لم يبلغ القائلين بحل مثل هذا النكاح، ما بلغهم هذا، كما قالت ابن عباس سيدنا علي بن عباس قال انك رجل تائه، ما ادري يمكن على هاي المساله او غيرها، انك رجل تائه. نعم. هذا ما يبنى اخي، ماكو عصمه لاحد. لكن لما نقول ماكو عصمه لاحد، مو انه نقبل قوله ولا نصفه بالشذوذ وبالعدم الاخذ به، هو قد يرتفع الاثم عنه، لكن ما يرجع هذا يلزم ارتفاع الاثم عن من يتابعه. سعيد بن المسيب يقول لا يشترط في المحلل الدخول، يكفي العقد. ناخذ به؟ لا. لو ظللنا ناخذ به. الموقف من القائل، الموقف من القائل هل يجرح؟ وهل يجرح؟ يعني وترد شهادته لانه يدخل يتكلم في الشهادات. نعم، هذا ما يصلح. نقدر نقول ننظر الى ما يبحثه، لكن اذا راينا انه التاويل اذا كذا تاويل كالبقات اكثر من البغي، أكثر من البغي يقتل الإمام. يجعل هذا قاعدة يا شيخنا الشافعي. يقول أيضا في المجلد الثامن صفحة 130 كل من تأول شيئا، كل من تأول فأتى شيئا مستحلا كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك. واحد هذا بيق على هذا. ألا ترى تكملته؟ ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علما في البلدان من قد يستحل المتعة فيفتي بأن ينكح الرجل المرأة أياما بدراهم مسمى، وذلك عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه محرم، وأن منهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدا بيد، وذلك عندنا وعند غيرنا من هذا الفقه. شوف أخي ما يخالف حرم إلى آخره، مفهوم هذا شرب النبيذ وإلى آخره، هذا مفهوم، هذا القول مفهوم. لكن هذا إذا قبل لن نحكي عن المقبولية وموقفنا منه. نعم هل أنه موقفنا منه ننزله منزلة الحرام منزلة الحلال والإباحة ويباح لي أن لا ما أدرنا أن لو أخذنا بأقوال الفقهاء وما خالفوا فيه غيرهم لما بقي شيء. نعم صحيح ليس المقصود هذا، لكن كونه متأولا في الاجتهاد. أخي متأولا في الاجتهاد يمكن، وإن كان من الصعوبة أن نجعله متأولا. أخي أنا رأيت لهم كتاب يجوز المتعة لساعة وساعتين ولمرة ولمرتين. صحيح. إيش هذا؟ إيش هذا لا يقوله موجود وحديث صحيح في خيبر وقضى، يعني منع عنه سيدنا عمر اللي اتهموه بأنه يحرم الحلال ولم يحرم الحلال، وإنما كشف الغطاء عن حكمه الصحيح ليعرف الجاهل ويذكر الناس ثاني، وإذا ضل على جهلي فليكن قد يرفع الإثم. لكن أنا لما وضع لي الحق ودلائله واضحة لا يجوز أن أتحداه. نعم واضح شيخنا. نعم وين وصلنا يا اخوته؟ وكذلك الادعاء، نعم وكذلك الادعاء بتضمين المال الذي تلف في يد الاجير الخاص او المشترك بسبب ممكن التحرز منه كالسرقه من الدعاوى الباطله، الا ان بطلان الصلح في المساله الاخيره اي في حاله الصلح عن دعوى تضمين المستاجر فيه الذي تلف بسبب ممكن التحرز منه هو على مذهب الامام الاعظم. انظر شيخ، والحاصل ان مثل هذه الدعاوى باطله، كما أن الصلح عن تلك الدعاوى ببدل معلوم باطل أيضا. فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى وتصالح بعد ذلك مع المدعى عليه. شوف ذا أقول لك على ذكرت شيء. نعم شيخي تفضل. يعني المسألة إحنا أنه قواعد عندنا أن حكم القاضي يرفع الخلاف. يرفع الخلاف نعم. ولا يجوز نقض حكم القاضي بمبتي يفتي. نعم. لا. هنا مسألة الشهادة. شهادة الكافر على المسلم ممنوعة. نعم. إلا في السفر فأن تدركه الوفاة ولا يجد شاهدا مسلما يجوز. نعم. فإن لم يكن ناهيك مسلما فرجلين للضرورة هنا. نعم. للضرورة. ابن تيمية شو يقول؟ يقول من يقضي خلاف هذا يرد باطل حكمه ولا يرفع الخلاف ولا يجوز، لأن النص صريح غير قابل للتأويل. نعم. بل ذهب وعد وقاس ابن تيمية كل حال الضرورة، صح، مو لف على السفر. نعم. لا يجوز الشخص من يشده على ما يريد عقده إلا غير مسلم يجوز. نعم. قياسا عليه إذا اطمأن القاضي إلى صدقه وكذا. واحد هذا اطمأن، هذه مسألة أخرى. نعم. إذا عم الفساد في الأرض فهذا يجوز قبول شهادة الفاسق. نعم. إذا ليش قال لأن إذا كان فسقه لا يتعلق بصدقه كالخوارج. الخوارج يعني مسائلهم التي وصلوا إليها قد يصعب على المسلم أن يرقيهم من الإسلام، لكن يقبلون في الشهادة لأنهم عندهم إيش؟ الكبيرة تخرج من الإسلام، فهم يتعرجون من الكبيرة، فملتكر من وصاف وقيود العدالة أن لا تعرف عنه كبيرة ولا إصرار على صغيرة، عرفت؟ لكن إذا كان هو فسقة بيرتكب كبيرة باعتقاده أن الكبيرة ومنها الكذب لا تتفق مع الإسلام، إذن هو يهمني أن يكون صادق. نعم. ألا تكون هذه اعتقاده قرينة على أن ما يشهد به صحيح؟ قريبا تصلح. نعم تصلح. شيخنا قريب من هذا الذي ذكرتم عن شيخ الإسلام تيمية. كلام للعز بن عبد السلام صاحب قواعد الأحكام. أيه. يقول في الجزء الأول صفحة 151 لو عم الحرام الأرض. أيه. نعم. بحيث لا يوجد فيها حلال. أيه. نعم. جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو الحاجة إليه. حاجة مو بس قال ولا يقف ذلك على قدر الرمق. لازم يأكل بحيث يقدر يشتغل. ويروح مو ويوقع بالجوع. شيخنا انظر التعليل. هذا التعليل. التعليل قال ولا يقف ذلك على الضرورات. لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد. على بلاد الإسلام ولانقطع الناس عن الحرف والصنايع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام. صحيح. صحيح. وحبة الله. الذي ضيق هذا هو الجويني. لا. الجويني قال إذا عم الحرام في الأرض جعل هذا بحدود الضرورة. العز بن عبد السلام وابن تيمية قالوا يتوسع في هذا. ما هو قال يتوسع في أيوة. قال الجويني في كتاب الغياثة نعم شي يقول يقول وتنزل الحاجة العامة منزلة الضرورة بين الأفراد. بس عنده كلام في هذه النقطة بالتضييق، عنده كلام في هذه الجزئية بالتضييق. على كل ماجه هذا كلام صريح، هذا كلام صريح أنه إذا كانت الحاجة عامة فتنزل منزلة الضرورة بين الأفراد. نقرأ. نعم هذا مختارات أقرأ أحيانا أحصل فائدة وأقول. إيش هو؟ يقول من أين تأتي بهذا؟ فقلت لو أنا أقرأ وأحيانا أجد فائدة مثل هذه وأسجلها في. إيه بارك الله فيك. جيد. همام. بس مش مفتوح. على كل حال. هذا التيمية لما كان يظاهر بيبرس أو فد اسم هذا أمير. بيبرس الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس هذا كان يعني يقدر ابن تيمية لما عاد بعد المحنة التي حاطت به والتي يريد منها عزله. صبر. وكان يقدر الكلمية قال استشيرة قال هؤلاء الفقهاء أفتوني بقتلك. نعم. فهذا أريد أن أنتقم منهم. قال لا تفعل ذلك. لن تجد لا لا بعد قالوها اجتهادا منهم. نعم. ولو فعلتهم لا تجد خيرا منهم رحمة الله عليه. نعم. إنك لن تعامل أحدا يقول شيخ الإسلام أصل الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. قال فلذلك إذا ادعى المدعي دعوة وتصالح بعد ذلك مع المدعى عليه ثم أقر بعد ذلك بأنه كان مبطلا في دعوة فللمدعى عليه أن يسترد بدل الصلح عند بعض الفقهاء. النوع الثاني من الدعاوى الدعوة الفاسدة. الفاسدة الوصف أي الدعوة القابلة التصحيح كأن يكون في الدعوة قصور وخلل فالصلح عن هذه الدعوة صحيح. مثلا لو ادعى المدعي عقارا وأخطأ في بيان الحدود أو أنه تصالح مع المدعى عليه قبل أن يبين حدوده الأربعة ويوضحها على الوجه المبين بالمادة كذا كان صحيحا. ركن الصلح. إن ركن بعض العقود هو عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة والحوالة والرهن والهبة والإيداع. كما أن ركن بعض العقود عبارة عن الإيجاب فقط ولا يتوقف على القبول كالكفالة. انظر المادة كذا. فالصلح من أيهما يفصل على الوجه الآتي وهو أن الصلح ينعقد بصور خمس. نعم. الأولى بالإيجاب والقبول. صح. الثانية بالإيجاب من المدعي. الثالثة بالتعاضي. الرابعة بالكتابة. الخامسة بإشارة الأخرس المعروفة. كيف يا شيخنا؟ والله بيتوسع بالإيجاب من المدعي فقط. الوصية مثلا. الوصية أي. ما يشترط قبوله. لا الصلح ينعقد بصور خمس. هذه الصور ينعقد بها الصلح. أي نعم. ومنها نعم. ومنها صورة ثانية وهي بالإيجاب فقط من المدعي. هو هذا المدعي يعني الذي له حق كان أقول أوصيت كذا إلى فلان أو لفعل الخير ما يشترط القبول لكن ترد بالرد. نعم. بس يقول لك بالصلح يكون لا بد من قبول كيف المدعي فقط. لا مو هاي صور دي يقول خمسة من أحد الصور ما يحتاج قبول. أي صح. هاي المسألة. نعم. قال فعليه. قرأنا الثالثة والرابعة. فعليه يجب في الصلح حصول الإيجاب من المدعي على كل حال سواء أكان. ما يصير إلا سواء أكان المدعى به متعينا بالتعيين أم لم يكن. لابد في الإيجاب أن يصدر من الموجب لا يقبل منه بالدلالة أو بالذالك. كما يقولون بالتعاطي ما يجوز ترى التعاطي هذا من إيجابا يجوز قبولا. نعم. قال فعليه يجب في الصلح حصول الإيجاب من المدعي على كل حال من هو صاحب العقد كما يدعي سواء أكان المدعى به متعينا بالتعيين أم لم يكن، صح. فلذلك لا يصح الصلح بدون إيجاب مطلقا. أما القبول فيجب في كل صلح يتضمن المبادلة. لذلك يجب في المسألتين الآتيتين الذكر وجود القبول في الصلح بعد الإيجاب. ففي تلك الحالة يجوز أن يكون الإيجاب من المدعي والقبول من المدعى عليه، ويجوز عكسهما، أي أن يكون الإيجاب من المدعى عليه والقبول من المدعي. انظروا المادتين 101-102 وشرحهما. المسألة الأولى، إذا كان المدعى به متعينا بالتعيين يجب القبول، لأن الصلح في هذه الحالة لا يكون إسقاطا حتى يتم بالمسقط. فسبب عدم كونه إسقاطا هو مبني على عدم جريان الإسقاط في الأعيان. مثلا لو قال المدعى عليه للمدعي قد تصالحت معك أو قد صالحتك بكذا درهما على المال المدعى به أو على دعواك، وأجابه المدعي بقوله قبلت أو رضيت أو بكلام آخر يدل على الرضا، انعقد الصلح. المسألة الثانية، المسألة الثانية، إذا كان الصلح واقعا على جنس آخر ولو لم يكن المدعى به متعينا بالتعيين فيجب القبول. مثلا لو قال المدعي للمدعى عليه إنني صالحتك على 50 دينارا التي ادعى مدعي بها عليك ب100 ريال، وقبل المدعى عليه ينعقد الصلح، لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة، وفي المبادلة يجب القبول، وبما أنه لا تصح المبادلة بدون القبول فلا يصح أيضا الصلح. تستعمل صيغة الماضي في الإجاب والقبول ولا ينعقد الصلح بصيغة الأمر. فلذلك لو قال المدعي للمدعى عليه صالحني على الدار التي تدعيها ب500 درهم، فلا ينعقد الصلح بقول المدعى عليه تصالحت، لأن طرق الإجاب كان عبارة لأن طرف الإجاب كان عبارة عن طلب الصلح وغير صالح للإجاب، فقول الطرف الآخر قبلت لا تقوم مقام الإجاب. أما إذا قال المدعي ثانيا قبلت ففي تلك الحالة ينعقد الصلح، يصح أن يكون الإجاب من أي طرفين وقبول من أيهم. الصلح الذي ينعقد بالإجاب فقط، الصلح الذي يتضمن إسقاط بعض الحقوق يكفي فيه الإجاب ولا يلزم القبول. فلذلك إذا حصل الصلح على بعض الدين الثابت في الذمة، يعني إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه كلاهما من الذهب والفضة الغير متعينين بالتعيين، فينعقد الصلح بمجرد إيجاب الدائن ولا يشترط في ذلك قبول المدين، لأن هذا الصلح هو عبارة عن إسقاط بعض الحقوق. ولما كان الإسقاط أي الإبراء غير متوقف على القبول ويتم بمجرد المسقط فلا يشترط قبول المدين. انظر المادة كذا. مثلا إذا هو لا يريد منا لغيره والساقط لا يعود، يعني هو يقول لا يشترط القبول، بعضهم يقول هو ما يشترط القبول ولكن ترتد بالرد. ترتد بالرد هذا يمكن. قال نعم، مثلا لو قال الدائن للمدين إنني صالحتك على ما في ذمتك لي من 500 دينار على 200 دينار، لو قال له صالحتك على ما في ذمتك لي من 50 ريالا على 30 ريالا، فينعقد الصلح بمجرد الإيجاب ولا يقتضي قبول المدين، ويلزم الصلح ما لم يرده المدين، إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون الموجب المدعي، لأنه لو كان المدعى عليه هو الموجب فيجب قبول المدعي إنه صاحب الحق، سواء في الصلح الذي يتعين بالتعيين أو في الذي لا يتعين بالتعيين، لأن هذا الصلح إما أنه إسقاط فيجب أن يكون المسقط المدعي أو الدائن، فلا يمكن سقوط حقه بدون قبوله ورضاه، وإما أن يكون معاوضة ففي المعاوضة يجب وجود الإيجاب والقبول معا. أما في الصلح الذي لا يتعين بالتعيين الذي يقع على عين الجنس فيقوم طلب المدعى عليه الصلح مقام القبول. مثلا لو طلب المدين ب1000 درهم من دائنه أن يصالحه ب800 درهم صالحه المدين على ذلك كان الصلح صحيحا. مثلا لو طلب المدين ب1000 درهم من دائنه أن يصالحه ب800 درهم وصالحه الدائن، نعم ما يستقيم إلا هكذا. إيش عندكم نسختكم يا شيخ؟ لو طلب المدين ب1000 درهم من دائنه أن يصالحه ب800 درهم وصالحه الدائن على ذلك كان الصلح صحيح. لعلها الدائن نكتب تواضعا. يعني الظاهر يعني معناها يريد منا إسقاط. نعم. ولا ما يصح هذا. لا سيما على رأي الشافعي. نعم. لأنه هذا حق له. نعم. ما يصح هكذا. فهو الحنفية يقول احنا نريد مصالحة. مو نريد يعني معاورة ومبادلة وندخل فيها الغبن الفاحش ولا لا. والإنسان حر أن يسقط بعض دينه ليسلم له الباقي. واحد يطلب واحد على المدينة يقول له يا أخي أعطيني 500 وأنا متنازل عن الباقي خلاص هذا يجوز. قال يشترط في تمام الصلح قبض بدله. لا يشترط في بعض العقود قبض البدل في مجلس العقد كالمبيع والإجارة. إلا أنه في بعض العقود يشترط قبض البدل في مجلس العقد كالسلم. أما في الصلح فلا يشترط في بعض أنواعه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهي كما يأتي. أولا إذا كان المصالح عليه قيميا فلا يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلح سواء كان المصالح عليه أي بدل الصلح قيميا أو كان مثليا وسواء كان معجلا أو مؤجلا كالصلح في دعوى عقار على فرس معين أو على نقدين أو على مكيل أو موزون. ثانيا إذا كان المصالح عليه مثليا والمصالح عليه قيميا فلا يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلح كالصلح عن 50 كيلة حنطة بفرس معين. ثالثا إذا كان المصالح عنه دينا والمصالح عليه بعض ذلك الدين فلا يشترط قبض بدل الصلح كالصلح عن 50 دينارا بعشرين دينارا. ويجوز في هذا أن يكون بدل الصلح مؤجلا أيضا. قال يوجد نوع آخر للصلح يشترط فيه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهو إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه مثليين فقبض البدل شرط سواء أكان من جنس واحد كالصلح عن تلك الخمسين كيلة حنطة بهذه الخمسين كيلة حنطة أم مختلفي الجنس كالصلح عن تلك الخمسين كيلة حنطة بهذه العشرين كيلة شعير. والحكم على هذا الوجه في نحو الصلح عن كذا ريالا بكذا دينارا وعن كذا دينارا بكذا ريالا. انعقاد الصلح بالتعاطي. وكما أن الصلح ينعقد بالإجابة والقبول كما ذكر آنفا ينعقد أيضا بالتعاطي ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالا للمدعي لا يحق له أخذه وقبض المدعي لذلك المال. مثلا عليكم السلام. لو ادعى المدعي على المدعى عليه بألف درهم وأنكر المدعى عليه الدين وأعطى المدعي شاة وقبضها المدعى منه ينعقد الصلح بالتعاطي وليس للمدعي بعد ذلك الادعاء بالألف درهم كما أنه ليس للمدعى عليه استرداد تلك الشاة. أما إذا أعطى المدعى عليه للمدعي بعض المال الذي كان للمدعي حق أخذه وقبضه المدعي فلا ينعقد الصلح بالتعاطي. مثلا لو ادعى المدعي بألف درهم ومع أن المدعي عليه أنكر الدين ودفع للمدعي 500 درهم وأخذها المدعي ولم يجري بينهما كلام يدل على الصلح فللمدعي طلب باقي الدين لأن أخذ المدعي مقدارا من المال الذي له حق أخذه يحتمل فيه بأنه قصد استيفاء بعض حقه على أن يأخذ البعض الباقي بعد ذلك كما أنه يحتمل بأنه اكتفى بالمقدار الذي أخذه وعدل عن المطالبة بالباقي إلا أنه لا يسقط الحق بالشك. صحيح هذا. انظر المدار. لكن قال ظروف الحال والمساومات والكلام يدل على المصالحة إذا كان كذلك هنا ينفع التعاطي يعني. أي طبعا. المادة الثانية والثلاثون وخمسمائة بعد الآن. المصالحة وهو محرج ليس مكره بس محرج يعني قالوا له صالح فلان وجاء والله الحنفية أوسع من ذلك يعني ألا ترى أنه قاضي معترض بألف يقول له صالحك على بدل الألف بثمانية المدعي أما يقول له ما تنازل هذه ألف هذا حقي له ألف تمسك لكن تبقى المسألة معلقة وهذا هو شنو الصلح اللي يخلص من المخاصمة اللي يحصل بعض حقه ليسلم له الباقي هاي كلها راجعة إلى هو أنفع ذلك ويحتجون الحنفية بهذا والصلح القائم. ألا ترى الزوجة إذا واحد عنده زوجتين واحدة تتنازل عن حقوقها مما تنازل مطلق أو لآخر كما تنازلت سودة ليلتها لعائشة هو الصلح هكذا مو مسألة استيفاء حق ما يصير صلح هذا هو المصالحة لأجل تحقيقها يجب أن يكون تنازل من الطرفين أو من طرف واحد خلاص ما نتدخل احنا بها أما مسألة حلم حلها مسألة ثانية كان يكون خجلان أو يعني محرج أو ماذا مسألة ثانية هذه. وما زي حقول في مسائل الدنيا هكذا بالظاهر الحق الحق لي. نعم. ومن مظاهر الحق أتصرف فيه كما شاء. نعم. ومن تصرف فيه أن أهب بمالي أو تنازل عن مالي. نعم. أليس مآل نفس المال. آية. فحجة الحنفية وطبيعة الطلح يعني ما هم معهم. نعم. أما التضييق إلا أن يكون حق هذا مو صلح يصير. يصير قضاء أشبه القضاء حكم يعني استيفاء عن طريق القضاء. نعم. وأصلا طبعا هذا موجود ترى مبني على تنازل الطرفين أو أحدهما. هذا أحسن توابع. نعم. مبني على هذا. هذا كان الحكم مبني على استيفاء. على استيفاء هذا. ونفسي هنا أقول لك تودي الحكم للقضاء أجابه أخذ هذا حقك تين نزل حقك ما عندكم لا ما عندكم. نعم. خلاص هذا شو هذا. المادة الثانية والثلاثون خمسة بعد. القاضي العمراني يقول اختلفوا في مسجد وتضاربوا على حي على خير العمل حي على خير العمل الزيدية يؤذنوا بحي على خير العمل يؤذنوا الزيدية بحي على خير العمل والسنيون لا يؤذنون بها فاختلفوا في المسجد وتضاربوا فحكموا شيخا من مشايخ القبائل جاهلا فقال أنتم أيها السنيون اقبلوا واحدة حي على خير العمل وأنتم أيها الزيدية تنازلوا عن واحدة فقال هذا مثال للمحكم الجاهل الذي نعم قال المصالح المادة الثانية والثلاثة وخمسين بعد الألف المصالح هو الذي عقد الصلح ويقال هذا القاضي العمراني يستدل ينتقد بها أصحاب الوسطية وهي الذين يقولون الوسطية الوسطية الوسطية وهو يقول أنتم لا بد تقرنوا الوسطية بالدليل لا كهذا شيخ القبيلة الجاهل الذي يظن أن هذا حكم وسط يرى أنه قضى بحكم وسط لا ما هذا هذا ننظر إلى أن حقق المصالحة ها مثل هذا اللي على الصحابة اثنين راحوا في البيت هذا واحد منهم قال يا صاحبة البيت هذا المال اللي تعطينا نجس له طاهر قالت له طاهر قلبك يا كبير صاحبة قال له خذها من غير فقية من غير فقية يعني خذ هذا تمام وفي صنعاء شيخ عندهم رمت ببقايا اللحم من رأس المنزل فوقعت على رجل فقال هل هو نجس أو طاهر قالت نجسته بسؤالك هاي أيضا يمشي عمر بهذا صار عليهم ما يمان مرزاب قال اخبرنا صاحب المزارز قال يا صاحب لا تتجمنا يا صاحب الميزان نعم. ممكن شيخنا أساعدكم ما يبغى لساعدنا كافي كافي الدنيا يعني هذه الحار شيخنا هو واريده طيب نأتي بكاس هذا كاس تبيه منه فيه أصب هذا أصب لا هو لا يعني هذا وصل خلينا خلينا بسم الله الرحمن الرحيم قال ويقال لكل من المدعي والمدعى عليه مصالحا سواء عقد الصلح لنفسه أم عقده لغيره كالوكيل والوصي والولي المادة الثالثة والثلاثون وخمسمائة بعد الألف المصالح عليه هو بدل الصلح سواء كان مالا أم لم يكن تمام. يكون بدل الصلح بعضا مالا وبعضا منفعة فكما أنه إذا كان المدعى به مالا يكون بدل الصلح إما مالا وإما منفعة كذلك إذا كان المدعى به منفعة يكون بدل الصلح أيضا مالا وإما منفعة من جنس آخر المادة الرابعة والثلاثون وخمسمائة بعد الألف المصالح عنه هو الشيء المدعى به ويشترط في ذلك شرطان الشرط الأول أن يكون المصالح عن حق المصالح فلذلك إذا كان المصالح عنه حقا من حقوق العباد يكون الصلح صحيحا، سواء كان ذلك الحق معلوما أم مجهولا، وسواء أكان عينا أم دينا أو منفعة أو قصاصا وتعزيرا، والقصاص سواء كان بالنفس أو كان بما دون النفس. أما إذا كان المصالح عنه حقا من حقوق الله، أي من الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم، فالصلح عنها باطل، كالزنا وهدم الحائط المائل للانهدام على الطريق العام بعد التقدم، لأن المصالح بصلحه إما أن يستوفي جميع حقه. لا، هنا مسألة بالمثال. إيش ذكر الزنا؟ ذكر الزنا وهدم الحائط. لا لا، حائط الحائط يمشي، أما الزنا لا. أيوة، قال لا يجوز الصلح هنا. أجل، لا يجوز الصلح، مو تمام؟ لأنه حق لله، ويقول لا. ما الصلح يعني تتنازل، تتنازل شنو حقها؟ تتنازل عن حقها. نعم. شو تتنازل عن حقها؟ أما شيء. نعم. لا. قال أما إذا كان المصالح عنه حقا من حقوق الله. حق حقوق الله مال الزنا هذا مما لا يدخل فيه الرضا ولا الإباحة. هو هذا. إيه هذا. هو يقصد هذا. أي من الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم والصلح. فالصلح عنها باطل. نظر عن أو نقول عن التصالح عن إسقاط حق الزنا، حق الزنا أو العقوبة والإجلاني هي مو حق إلى هذا، هذا حق الله يعني ينزل العقاب. نعم. بالجلال تجل ابتلاية الزانية والزاني فاجزوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم رأفة بهما في سبيل الله. نعم. إذا بلغ القاضي جريمة الزنا خارج مجلس القضاء يحق له أن يتغاضى عنها؟ لا لا، خارج مجلس القضاء. هنا هي ممكن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ولا يجب عليها أن تعلن زناها وتخبر القاضي أو غيره. نعم. لأن الله ستير ويحب الستر، فلا عليها واجب أنه هذا. ولذلك كان يأتيه الرجل ويقول أو جاء مع الماعز والغابزية، لعلك قبلت، لعلك كذا، يقول له لا، شوف لو كان واجبا لأخذ بإقراري. بل هل لا تركتموه لما هل لا تركتموه لعله يتوب، يتوب لأن فر هذا من حر الحجارة فانهزم، خرج من الحفرة وانهزم، فروا يلحقوه بالحجارة حتى قتلوه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه لأن فراره رجوع عن إقراره. نقول نعم. قال وهدم الحائط المائل للانهدام على الطريق العام بعد التقدم، لأن المصالح بصلحه إما أن يستوفي جميع حقه أو أن يستوفي بعضه ويسقط بعضه، وإما أن يستعيض عنه، وبما أنه ليس له أن يتصرف هذه التصرفات في حق الغير، فلذلك ليس له هذا التصرف. والمقصد من حقوق الله هو الحق الذي يعود نفعه وفائدته إلى عموم العالم بصورة عامة، ولم يكن مخصوصا بشخص كحرمة الزنا، حيث أن ما يزال شوف بالعدة لزوم المرأة العدة فيها حق الله وفي حق الزوج. حق الزوج لا يشبه الحقوق الأخرى، إذا تنازل عن حقه فيما تلتزم به المرأة فيها حق الله، لا يجوز لها هذا. فلو أذن لها المطلق أن تخرج من بيت العدة ما إذا حق هذا فيها، يمنع من ذلك. ليس كل شيء يتصرف بالإنسان هو حق له من ولو كان فيه ضر عليه. ألا ترى الربا لعن الله آكل الربا وموكله. هو أنا جاب دايرت المرابي، دايرت هو فلوس ماله، جاء مع اللعنة مع آكل الربا موكله. الراشي هو دايرت مال للقاضي، لعنة الراشي والمرتشي. ليس المطلوب دائما أنه فقط الإنسان يحافظ على ماله أو كذا ورضي بخلاف ذلك، لا، يوجد حق الله. شيخنا في مسألة الرشوة، إذا كان للإنسان حق لا يمكن الوصول، حق هو حق ثابت لا يمكن الوصول إليه إلا بإعطاء مال لشخص، هل هذه الصورة جائزة؟ والله يمكن أن نقول هذا يدخل فيه العزيمة والرخصة، وأقيس هذا على شيء سأقوله. تفضل. الصائم إذا صال بيأخذ المال. نعم. والمسؤول عليه أن يمنعه. نمنع. لكن الصائل أخذ المال، أخذ منهزم وهرب. نعم. وهرب، هل يجوز للمصور عليه أن يلحقه ذبل المال؟ يجوز. نعم يجوز حقه. بعض الفقهاء قال لا، أما قال ذب المال أو فل يلاحقه حتى يستأصل المال ويعرض نفسه ربما لقتله، هذا هل يجوز؟ وهذا يتركه حماية لنفسه من أن تصيبه، يعني يصيبه أذى. الجواز يجوز، هذا بعضهم يقول جواز له المعنى، البعض قال لا لا يجوز، لأن هذا لا يجوز أو له هذا لأن هذا منكر، لأنه بعدم رضا وسيلة لمنع تكرار هذا المنكر. هاي المسألة ننظر إلى مسألة أخرى. نعم شيخنا، نحن الحقيقة فهمنا المسألة كثيراً، ولا سيما المسألة اللي تقولها إذا رجل ضعيف فقير له حق عند واحد مماطل، وهذا المماطل يرتكب إثم، يعني مال المطل الغني ظلم، يحل ماله وعرضه، فلما كان هذا الظلم زين منكر صار، ولا يدفع المنكر إلا إذا أدى إلى منكر أكبر منه. فإذا هو أدى الرشوة هل يترتب عليه منكر أكبر منه؟ والله نقدر نقول نعم، هذا هو اعتياد المرتشي والفساد الفساد الذي يقع. نعم. وقد يقول لا، بأن نقول هذا فقير لا يملك إلا هذا الشيء الذي اعتدى عليه هذا الماطل الغني، فعسى أن يكون ذلك متعة إلى جواز بالنسبة لهذا، لكن لا يعمم ذلك وجعله قاعدة، لأن عند ذلك بالتطبيق يستهان. نعم نعم، يتساهل الناس فينتشر الفساد. نعم. يا شيخ، يحصل الآن أن المتدين أو الملتزم في بعض المرافق معاملة تطول، معاملة بقية الناس يومين ثلاث، معاملة 10 أيام، ويريدون منه فلوسا، يريدون منه رشوة. نعم نعم. وهو مرتبط بوظيفة بتدريس بكذا، لا يستطيع أن يرابط في الإدارة، يرابط في الإدارات، فهل يسعه أن يعطيه؟ والله هذا تدخل باب الضرورة، لا إلا الضرورة، يختلف بين واحد عزب بس معول عن نفسه وبين واحد له 10 أولاد يكثر وطئ المرأة حتى أنجبت 10 أولاد، فما عنده هو فقير، هذا فشيء هل يجوز؟ يختلف هنا، يمكن القول بنعم حاصل، كل حالة لها نظر نظير. نعم هذا جميل هذا. طيب قال وين هنا مثلا كحرمة الزنا، كحرمة الزنا قال حيث أن ما تستحل الزنا بالرضا، حيث أن حرمته تستوجب سلامة الأنساب وصيانة الفراش وتمنع القتال بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة، فهي نفع عائد للعامة، فكانت حرمة الزنا من الحقوق العامة التي لا يصبح الزنا مباحا فيها بسبب إباحة أهل المرأة لها. شوف الإمام زفر رحمة الله عليه خالف الإمام أبو حنيفة والصاحبين في مسألة، وهي مسألة إذا قال لشخص اقتلني اقتلني، ويقع مثلها كمريض يقول للطبيب اقتلني تردني سم حتى أتخلص، يمكن نقيس على المسألة. فقتله المقول له اقتلني، فماذا يجب في المسألة؟ قال أبو حنيفة والصاحبان أبو يوسف محمد بن حسن لا قصاصة على الفاعل ولو كان هو المباشر، وإنما عليه الدية. الدية دية قتل خطأ، يعني عمل معاملة قتل خطأ بين شنو علته. وقال الإمام زفر لا، يقتص من المباشر فيقتل. لماذا؟ لأنه متعمد. لا مو متعمد، هو متعمد لا شك ذلك. قال لأن حياة الإنسان لا تستباح بالإباحة، هي حق لله ما هيش حق لنفسه، لا يملك نفسه، ما يملكها. زين، فإذا قوله للآخر اقتلني هذا جاي أمره لا يفيد، كأنه لم يمر شيء، لأنه الأمر يحتاج تنفيذ المطلوب منه، هذا الأمر إذا كان داخل فيه هذا ما يدخل في الإباحة، وكأنه بقي المأمور تعال اقتلني ارتكب معصوم الدم. نعم بتلاحظ وين هذا؟ حجة الإمام أبو حنيفة قال نعم باشر هذا، لكن عندنا قاعدة اجرأوا الحدود بالشبهات، والقصاص هذا ألحقه الفقهاء بالحدود بحكم هذه القاعدة، والشبهة هنا موجودة. هذا رجل عاقل تعال اقتلني، والأمر يعني يلقي شبهة بأن المأمور بأن الآمر الذي تعال اقتلني يرتكب مالا له، يعني هذا مالا له، فهي شبهة تجعله يعني يشك أو يشتبه عليه الأمر، هل هذا حرام محض أو شيء في كذا، هي شبهة إجراء الحدود بالشبهات. لذلك الفقهاء يقولون الحنفي بالذات من سرق مالا مسجد فلا تقطع يده، لأن هناك شبهة قد يكون السارق سرق باعتقاده أن البيت المسجد بيت الله وما فيه بيته، يعني يكون له شبهة في تصرف فيه موجود على البيت، فهذا الخلاف ده يشوف هكذا. فمسألة الإمام زفر هو أصغر تلاميذ الإمام أبو حنيفة، هذا كان يعني في كلية الحقوق العميد، كان توفي كان وكيل هو العميد في الحقيقة، لكن عنده ثقافة فقهية، كان هو يدرس المجلة درسنا ودرس أيضا وجبات قادمة. في إحدى الوجبات دا يتكلم عن مسألة كان مو عن محاضر هاني، يعني ما كانت في وجبتنا ويدرسنا، لكن قال وقال الإمام زفر ضحك الطلاب، اسم زفر غريب غريب ضحك، يعني لا تضحكون انتظروا. الإمام زفر عشان يعرف قدره وشنو هذا، قال استضافه الإمام الشافعي، الشافعي غالب الظن هي الرواية كذا، فجاء إلى أهله قال اعتنوا به كذا، ما عندنا ضيافة جيدة لازم من هالأشياء، أثنى عليه كثيرا ومدحه. فأهله زوجته أو بنته أو من في بيتي أردت أن ترقب شنو هذا المدح، مدحه كثيرا يعني معتلج هذا الاعتناء. فلاحظت تقدرت لهم العشاء، تعشوا العشاء ناموا، نام هذا الضيف وهو كان زفر الإمام زفر وشافعي أيضا كذا. صار الفجر، جاءت من في البيت زوجته وبنته حضرت لهم ماء الوضوء، بالوضوء هرطتهم إياه، هو الشافعي توضأ، هذا مقام ده ترقب شنو حركاته، مقام هذا رأسا قام صلى، قدمت لهم العشاء، حضرت لهم الوضوء، صار الفجر، العشاء مضى، كيف هذا؟ فهي قالت بعد قالت يا أبي أو يا زوجي، من هي كانت هذا، مدحته كثيرا، هذا ما رأيت منه أشياء يدعو إلى المدح، ظل العشاء منا مو سهر ولا كذا ولا قام يصلي تهجد، وقام الفجر أيضا وأكبر شيء بعد ولم يتوضأ، هذا الليل الطويل والنوم هو يعني مدعات أنه يفسد الوضوء. قال لها سألته ذلك، قال رأيتك هل تتوضأ يا أخي، لماذا هل هناك قصور أو كذا؟ قال لا، ولكن شغلتني مسألة فقهية من بعد صلاة العشاء إلى الفجر لم أستطع أنام، أقلب الآراء فيها. قال هذا الزفر اللي تضحكت عليه منه رحمة الله عليه، يعني ما كان يهمهم شيء إلا هذا الفقه، ما يهمه يعني حقيقة، فكله كل حياتهم وقتهم وتفكيرهم منصرف الناحية هذه، نعم. عالم أو متعلم، هاي ما موجودة الآن أخي، أما لأن مشاغل الدنيا اختلفت كذا نقول كواقع هو هذا. هاي المسألة رحمة الله عليه. هذا شيخنا وهنا يعرفها حرفيا كلمتين لسانه الطول بهم جهال أبو جيفة يسميه. أعوذ بالله، محمد حمد الفقي هذا ولا منهم؟ قالها؟ آه. لا أستبعدها منه، لا ما أدري والله أنه قالها، لكن قالها بذول الشباب عند تدين رأسا يتهجم، هم رجال يحكى عن الشيخ محمد حمد الفقي أنه كان يقول هذا، ما أدري ما هذا، شوف في مدارج السالكين لابن القيم هذا لما يحكي شوية مسائل هذا محمد حمد الفقي هو نشر الكتاب ويقول هذا واقف له خنجر وهذا كذا كذا هذا يلا. قال نعم. ونسبة هذا الحق لله الزنا لماذا قيل حق لله تعالى هو للتعظيم، لأن الله عز وجل يتعالى عن النفس، كما أنه لا يجوز أن يدعى ذلك حق الله بسبب أنه مخلوق من طرف الله، لأن عموم الموجودات هي مخلوقة له سبحانه عز وجل ومتساوية في الخلقة. ما لعظم أمر هذا لعظم حق الله، ما لعظم ما وأضيف إلى الله للتنبيه على عظمه هم الحنفية وغيرهم أيضا يقولون معهم حق الله يعني حق الجميع حق المجموع. أيه هو ذكر هذا هو. نعم هذا يسمى الحق العام، بس الحق العام حق الله لأنه لعظمه بنسبته نعم. إلى الله تعالى نعم. لأن لا ينسب إلى الله إلا الشيء العظيم نعم. ناقة الله مثلا إذا تقدم أحد لصاحب الحائط المائل للانهدام على الطريق العام حسب الأصول ثم تصالح مع صاحب الحائط فلا يصح ما يصح هذا حق عام. قال كذلك إذا تصالح أحد مع الشاهد على أن لا يشهد عليه كان الصلح المعقود بينهما باطلا ولو استرداد بدل الصلح من الشاهد. وكذلك إذا ألقى أحد القبض على سارق وتصالح مع السارق على أن لا يرفع أمره إلى ولي الأمر كان الصلح غير صحيح. وكذلك إذا قذف أحد في حق أحد وأبرأ المقذوف القاذف من قذفه فلا يصح هذا الإبراء، وله بعد ذلك أن يطلب ويدعي موجود موجب القذف، لأن هذا بمنزلة العفو، ومعنى أنه بريء من موجب قذفه إياه، وموجب القذف لا يسقط بالعفو لأن المغلب فيه حق الله تعالى. أما إذا كان المصالح عنه ليس بحق للمصالح فلا يصح الصلح. فلذلك إذا ادعت الزوجة المطلقة على زوجها بأن هذا الصبي هو ولد الزوج وأنكر الزوج دعوها وصالح المدعية عن دعوى النسب على مال كان الصلح باطلا، لأن النسب حق للصبي وليس حق المدعي حتى يحق لها الاعتياض عنه. كذلك إذا أحدث أحد شيئا مضرا في الطريق العام فادعى آخر عليه بطلب رفعه حسب صلاحيته في المادة كذا ثم تصالح مع المدعى عليه كان الصلح الواقع باطلا، لأن هذا الحق هو حق للعامة وليس حق المصالح حصرا. فلذلك المصالح أو لغيره من الناس حق طلب رفع ذلك الضرر ولو كان ذلك قديما. أما إذا كان في الصلح عن تلك الأمور العامة منفعة عامة فلإمام المسلمين بحسب ولايته العامة حق الصلح، وأن يضع بدل الصلح في بيت مال المسلمين حيث أن له الحق في التصرف في الأمور العامة. أما إذا كانت تلك المحدثات واقعة على الطريق الخاص وحصل الصلح مع أهل تلك الطريق كان الصلح جائزة، لأن الطريق الخاص هو ملك لأهله. كذلك إذا تصالح المستودع مع السارق الذي سرق منه الوديعة ينظر، فإذا كان المسروق موجودا فإذا كان المال المسروق موجودا في يد السارق عينا فلا يصح الصلح ما لم يجز المودع أما إذا تلف المال المسروق ينظر، فإذا لم يكن في الصلح غبن فاحش كان الصلح صحيحا ولا يكون موقوفا على إجازة المودع، لأن للمودع حسب المادة كذا أن يخاصم الغاصب وأن يستوفي منه بدل الضمان. أما إذا كان في الصلح غبن فاحش فلا ينفذ هذا الصلح في حق المودع. الشرط الثاني يجب أن يكون يجوز لولي الأمر أن يعفو عن البغاء وعن هؤلاء المفسدين في الأرض الذين قتلوا الناس الآمنين، فلا يجوز له أن يعفو عنهم بدون غي. والله إذا تنازلوا ورجعوا عن غيهم نعم. ولذلك يقولون مثلا لا يتبع مدبرهم بالنهزم مالك لازم ولا يقدر يجهز على جريحهم كذا يجوز هذا، يعني مما يدل على أنه إذا رجعوا ليس بالمكان وألقوا السلاح ورجعوا للحق بالآية الصريحة وين طائفتان من يقتصروا فاصلحوا بينهما، يظهر فاصلحوا بينهما يعني تراضوا يعني فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تستثمر حتى تبيئة إلى أمر الله. إيه؟ قال الشرط الثاني يجب أن يكون المصالح عنه حقا ثابتا في محل. فلذلك إذا تصالح الكفيل بالنفس مع المكفول له على أن يبرئه من الكفالة على مال كان الصلح باطلا، لأن حق المكفول له عند الكفيل بالنفس هو مطالبة الكفيل بتسليم نفس المكفول عنه، وأن ولاية المطالبة هي صفة الوالي فالصلح عنها غير صحيح، كما أن الكفالة المذكورة باطلة على القول المفتى به، لأن السقوط في ذلك لا يتوقف على العوض وإذا سقط لا يعود. أما الصلح عن القصاص فهو صحيح، لأن القصاص ثابت في المحل بسبب أن محله مملوك في الاستيفاء، فيملك من له القصاص فهو صحيح لأن القصاص ثابت في المحل بسبب أن محله مملوك في الاستيفاء، فيملك من له القصاص الاعتياض عنه بالصلح في تكرار عندنا أيوة. قال نعم معلش كذلك إذا حصل الصلح عن الكفالة بالمال كان صحيحا لأنه إسقاط لبعض الدين. حدثنا بس شيء زائد. قال أما الصلح عن الشفعة فهو باطل كالصلح عن الكفالة بالنفس، أي أنه إذا تصالح الشفيع مع المشتري عن حق شفعته على أن يسلم المشفوع للمشتري على مال كان الصلح باطلا وتسقط الشفعة، لأنه ليس للشفيع في المشفوع سوى حق التملك، وأن حق هذا التملك هو عبارة عن ولاية التملك وهو ليس بأمر ثابت في المشفوع في محله. ومبناه هو رفع الضرر المتوقع والمحتمل حدوثه، فلما صالحه هذا اعتراف منه لا ضرر منه. وبناء على هذا يا شيخنا لا يرى الحنفية أظن ما يرون جواز أن تبيع المرأة أو أن تصالح المرأة زوجها في حصتها على مبلغ من المال بحصتها في ليلتها. نعم لكن أجاز هذا بعض الفقهاء، تتنازل عن ليلتها مقابل مبلغ. ماذا ترون في هذا الشيء؟ نعم يجوز أن تهبه. لا ليس تهبه، ما يخالف لها أن تبيعها، تبيع ليلتها، ما يخالف لها أن تهب ليلتها إلى أخرى. نعم أو مطلقا لما لها أن تهب ليلتها لواحد هي مختارة. أي مختارة أن تهبه، فبمعنى هي تملك ذلك. أي والقاعدة من يملك شيء يجوز له التصرف فيه، ومن جملة التصرفات فيه أن تتنازل أو أخذ العوض. طيب الشفعة ما الفرق بين هذا وبين الشفعة يا شيخنا؟ أنا ثبتت لي الشفعة، ثبتت لي الشفعة. مبناها إيش؟ مبناها دفع الضرر. صح. فإذا قال لا ضرر لي أو قام بعمل يدل على لا ضرر من هذا وهو الإسقاط أو أخذ عوض خلاص. هذا مو قابل للمعاورة، هو فقط حماية لهذا المتضرر. فافترقت هذه وتلك. يا شيخ أنا لو يعني تصالحوا على أن يترك الشفعة ودفع له مال، لا يستحق المال، لا يستحق لك المال. لكن لو حدث يعني يسترد المال الذي دفعه، من دفع ما ليس واجبا عليه له أن يسترده. كشخص يظن أن أنت تطلبني، أنت ما تطلبني، وأعطيتك هذا وأنت سكتت، ثم تبين لي بأني غير مرجي لك أن ترجع، حتى ولو ما عندك سند تقدر تحلف يمين. لكن الطرفين يا شيخ يعني متوافقين، ما في مشكلة عندهم، هل هذا المال يجوز له؟ شو يجوز؟ الذي دفع المال يا شيخ بدل التنازل عن الشفعة يعني متنازل عن هذا المال. هو يقول الشيخ أجاب على هذا الشيخ يقول لا يصح. لماذا؟ لأن مبنى الشفعة على دفع الضرر، فكونه تنازل هذا الدليل على أن لا ضرر عليه. الضرر حقيقي في شيء يبيع الضرر، ما هوش ضرر. طيب يا شيخنا في بعض الحالات قد يسجن الشخص ويصالح الجهة بمال ويخرج، هل له ذلك؟ هي العادة اليوم. كيف يعني قد يسجن الشخص يذهب به إلى قسم الشرطة أو إلى قسم الصورة في مشكلة متنازع عليها، قد يكون هذا المسجون مظلوما وقد يكون ظالما، فيعطي مدير السجن مبلغ من المال ويقول خرجني فيخرج. لا يجوز ذلك. أخي لا يجوز، هذا مكلف، هو مكلف بإحقاق حق ودفع شر، وهذا متهم الآن. فإذا نشوف براته هاي وقاية إذا بأن لا يفر، فإذا هو مأذون شرعا بأن يسجنه حتى يتبين الأمر بالمدة الكافية. قال يكون الصلح عن دعوى الشفعة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الصلح على تسليم المشفوع للمشتري، وهذا الصلح باطل وتسقط الشبهة فيه. الوجه الثاني الصلح عن مقدار معين من المشفوع بحصته من ثمن المبيع، فهذا الصلح باطل، ولعل سبب البطلان هو جهالة الثمن، لأنه في تلك الحال لا يعلم ثمن ذلك المقدار إلا بالحزر، أما الشفعة فلا تبطل. الوجه الثالث الصلح عن المشفوع بنصفه على نصف الثمن، فهذا الصلح صحيح ولا تبطل الشفعة، كذلك لا يصح الصلح عن حد القدر. أخي هذا ما يصير، هذا هذا مع النصف أو ربع أو خمسة. هنا إحنا نلاحظ دفع الضرر على الطرفين، هنا ثلاث أطراف موجودة، موجود صاحب الملك والطرف صاحب المشتري، وهذا المدعي الشفعة الشفيع نسميه، ثلاثة تراعى. الحق الشفيع أنه يتملكه بالشفعة، يتملك المشفوع فيه وهو كل الدار، مو والله يجي بكيفه أريد ربع الدار محتاج شبرين، لا لا تأخذ الكل لا تترك الكل، حتى دفع الضرر عن الاثنين، دفع الضرر عن البايع، يمكن المشتري ما يريد أن يتملك فقط نصف، أو البايع ما يهمه يجوز، لكن المتملك الشفيع المشتري ما يريد النصف يريد كله، فهذا حق الشفيع فقط لا يستغله. واحد يقول لك ما كل ضرر علي، شو هذا الشفعة وضع هذا الأساس. لو جاء المشتري أبو حنيفة الشفعة تجري عليه. نعم. بس يا شيخ على المذهب إذا كان الشفيع لا يدري وقد كان البائع مثلا يعني عمل عمارة وصلحها ثم جاءه أراد أن يشفع، أليس له أن يصالحه في هذه الحالة؟ لا هنا ما نجدها المصالحة. شوف ابني احنا دخلنا بالمصالحة عنصر أن هناك شيء متنازع فيه، وأن أحد الطرفين هو صاحب الحق والطرف الآخر متعند، فصاحب الحق يريد أنه يصف له بعض الحق، ما يريد المخاصمات فيتنازل، يقول له نأخذ الشفعة وأعطيك بدل أن لا تخاصمني كذا، يعني ننتهي المخاصمة، يجوز له هذا. وقد يكون هنا مسألة واضحة، يجوز للمعطي ويحرم على الآخذ كالراشي والمرتشي، أو هذا هنا ما يصح لأن الله عنده سلسلين، يعني لو أن هناك قاطع طريق وخرج وعنده قوة كافية لتهديد هذا المار فردا أو جماعة، أو يعطيه بعض المال ويسر له الباقي ويترك على سبيله، نعم يعطي المال إعطاء حلال له للمعطي وحرام على الآخر، على الآخر هذا ممكن يصير افتداء، افتداء لأن هنا هنا تزاحم صار، هنا صار قطعا هذا، لكن الراشي والمرتشي والرائش الأسباب التحريم هو موجود هذا، أنه يشاركون بالعملية الرشوة، الراشي يعطي المال هذا الركن، إعطاء للمال هذا حرام معروف، هذا الآخذ من يأخذ حرام لا يحل له معروف، الرائش ليش هو الوسيط الذي يهيئ الوسيلة والمناخ والإعطاء والآخذ، لولا الرائش ما حصلت الرشوة، ما يقدر كل واحد يرشي القاضي ولا كل قاضي يقدر يقبل الرشوة، هاي المسألة، لكن يجي الرائش هو يأخذ هو يعطي هذا. نعم شيخنا في عندي أنا إشكال في مسألة الافتداء بالمال، القتال من أجل المال إلى حتى لو أدى إلى إتلاف نفس، أليس العلماء يقولون الضرورات حفظ الدين يقدم على حفظ النفس وحفظ النفس يقدم على حفظ المال، كذا هنا من قتل دون ماله فهو شهيد، فنحن نرى الشارع أجاز إتلاف النفس أخي من أجل الحفاظ على المال، فكيف؟ لا ما وراء هو هذا اللي قتل هذا، أنا لما جاي يريد يأخذ مالي هنا شنو صار كيفه؟ هذا معتد ظالم، والظالم يرد بالطريقة الممكنة والإمكان، وإذا قمت بذلك لا يترتب على استعمالك هذه الإمكانية أن يترتب ضرر أو منكر أكبر، ومن جملة المنكر الأكبر أن تعرض نفسك للهلاك، ونفسك كما قلنا ليس ملكا لك، تدخرها، فالمال يكون خادم لبقاء نفسك وليس النفس تكون خادمة، مع أنه هذا سيرتبط بالاثنين حياتك ومالك. فهنا يجوز حتى لولي اليتيم أن يعطي ماله لمن يهدده ليسبو له المال الباقي. طيب قال المادة 35500 بعد الألف: الصلح ثلاثة أقسام. القسم الأول الصلح عن إقرار، عن إقرار، نعم، وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه. القسم الثاني الصلح عن إنكار، وهو الصلح الواقع عن إنكار المدعى عليه. القسم الثالث الصلح عن سكوت، وهو الصلح الواقع عن سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر. قال في الشرح: الصلح يقسم أو يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الجواب الذي يجيبه المدعى عليه عند عقد الصلح، لأن الخصم في وقت الدعوة إما أن يسكت أو أن يتكلم مجيبا، وهذا التكلم لا يخلو من أن يكون نفيا أو إثباتا، ولذلك فالإثبات هو القسم الأول والنفي هو القسم الثاني والسكوت هو القسم الثالث. ويجوز بعبارة أن ويخرج نعم ويخرج بعبارة أن يتكلم مجيبا التكلم بالألفاظ التي لا تعلق لها بالدعوة. القسم الأول الصلح عن إقراره، الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه في مطلوب المدعي، سواء كان إقراره صراحة وحقيقة أو كان إقراره حكما. أما الإقرار صراحة فظاهر، والمثال على الإقرار حكما هو طلب الصلح والإبراء عن المال أو الحق المدعى به. أخي غابي، هالتقسيمات غير دقيقة وغير صحيحة. نعم، هذه دعوة ما يجري فيها بما تنتهي الدعوة بإقرار أو سكوت. وما احنا نحكي على الصلح قطع للنزاع موجود أو منع للنزاع، ما تدخل بهذه أقرار وقرار سكوتة وما ليش من صار احنا لا لا لا لا لا فقط. هذا غير ما يصح، هذا غير ما يصح، هذا لا أراه صحيحا ولا جعله من أنواع الصلح. هذا إقرار يقول لك بما تثبت الحقوق، إثبات الحقوق أما بالإقرار وأما بالشهادة وأما باليمين أو بالنكول والرجوع عن اليمين أو برد اليمين إلى المدعي، هذا الحكاية حقوق على قارن الدخل يلزم بها. ولذلك الصلح لأجل جعل قابل للتنفيذ يجرون السلم خارج المحكمة ويسوون المصالحة ويكتبوها التصارات ويرفعوها للقاضي. أيها القاضي أنت لك صلاحية لأن احنا في منطقتك جرى الصلح بيننا هكذا، يبقعها وينظر القاضي، فإن كانت ليس فيها مخالفة للشرع مستوفية شروطها يقرها. فإقرار القاضي وتدخله لإثباتها صدرت من هذين الشخصين، المصالح الأول المصالح عليه إلى آخره، ولرفع النزاع ما إلا دخل هو عرض ما ينظر فقط الجواز مقبول ما مقبول، هاي مو يمن القاضي، ما عندنا بيع وشراء، عندنا عقد مصالحة. فإذا شروط هذا يأيد القاضي فصير قابل للتنفيذ. نعم شيخ. نعم. قال مثلا لو قال المدعي في دعوى إن هذه الدار داري أو أدي لي عين وديعتي أو بدل وديعتي التي استهلكتها، وتصالح المدعى عليه مع المدعي، هذا خارج المحكمة. نعم. ما دخلنا الآن في ما الدعوى. بعد أن أقر بأن الدار أو الوديعة هي ملك المدعي لو أقر باستهلاك وديعته فالصلح صحيح. القسم الثاني الصلح عن إنكار، هو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه. ما مو أقر، أقر هذه مع الشافعية، ما أقر يعني ما تطلبني أنت. نعم. هذا بدل ما يروح إلى القضاء ويرفع دعوة يقول تعال صالح أعطيني هذا الشيء اللي أخذته سيارة المهابتها أعطيني إياها، خذ هذا البرقال هكذا فلوس، هاي مهم زي يصير ويا الأوادم أيضا يخطف. خلاصة كلامكم يعني أن الصلح أخير يكون أمام القاضي؟ لا لا، يصير أمام القاضي ابتداء بأثناء الدعوة يصالحون يقولون راح نقطع الدعوة بصالح القاضي ما له دخل بالمانع أو قبل رفع الدعوة يصير أيضا. إذا كان قبل رفع الدعوة هل قد يغيزها يوديها للقاضي حتى يغيزها؟ اللي فهمه من كلامكم أن الدعوة لا تكون إلا أمام القاضي. لا مو الدعوة، لا تقول الدعوة أمام القاضي كدعوة، لكن الصلح كصلح وما ترتب عليه آثاره لأجل توثيقه وثبوته فيطلعون القاضي فكأنه صدر أمامه لأجل الإثبات. شلون هسه يقولون بالنكاح عقود النكاح لابد أن تجري أمام القاضي أو مأذون القاضي. يعني في مصر الأذنة موجودة ها؟ حتى هنا. قال والله هذه عرضة القضية أمام المجمع الفقهي في مكة، أنا عرض فيه عرضة المسألة هذه، فكان رأيي أنه هذا لا يصح، هذا لا يدخل في صلاحية القاضي لما يترتب عليه، وهو ذاكر أنه إذا ما يصير الاعتراف إلى آخره. قلت كيف يجوز هذا؟ أولا هذا شرط خارجي محدث لم يحدث في التاريخ أنه لا بد لصحة شيء كذا. نعم يجوز مسألة أخرى، هذا يصح وعليه شيء من مخالفته على الأمر السلطاني فهو جائز بعقاب بهذا، ولكن يسبق هذا لازم نشيع وعي. هاي واحدة. ثانيا أن نضع مأذونين متعددين هم يلاحقونهم، هم يلاحقون المؤذن بدون مجانا وبدون أخذ أي شيء. بعد ذلك إذا من خالف يمكن أن يعزل تعزيرا، لكن لا يكون هذا مدعاة إلى إلحاق الأذى بالنسب بالأولاد. الشرع يعني حتى الزنا شرع الغامدية، هاي الغامدية لما كانت حبلة واعترفت بالزنا وهي حامل قال اذهبي حتى تلدين، ولدت ولد حق للمولد. قال اذهبي حتى ترضعيه، قال اذهبي حتى تكملي رضاعته، تكملي رضاعته. الله أكبر. ولدت اعترف بالزنا لم يقل لها اجابيها وما إلى ذلك. ولذلك حصلت مسألة الحقيقة بعد حرب البوسنة والهرسك حتى تصير مسائل. هذول الكفر الكلاب كانوا يعتدون على المسلمات ويحملن منهم، وصار حضر سؤال من الباب هذا لأكثر من واحد فاختلفت الرؤية. ولكن هنا الحقيقة يعني كان ينبغي أما جهلا أم لا، هذه التي ابتليت بمصيبة الزنا الإكراه كان كل إكراه، كان عليها أن توضع إجهاض لأنه الإجهاض قبل نفق الروح جائز إلا لعذر، وهذا أكبر عذر يجوز هذا. لكن ومثلها من اغتصبت، مقتول هي كلها اغتصاب يعني غير البوسنة والهرسك، حتى في بلاد المسلمين اغتصبت امرأة. اي نعم وعملت يجوزها الإسقاط يقول. اي نعم قبل نفق الروح، قبل نفق الروح وهي مدة تعرف هي قبل نفق الروح، لكن لو غفلت عن ذلك حتى نفق الروح ولدته وجاءت وهي حبلة أو في سهر كانت حبلة يعني قريب الولادة الله أعلم، فهنا في هذه الحالة لا صرنا أمام شيء موجود كطفل ولد من زنا. يعني ما أقدر أنكر هاني. فإذا كانت قبيلتها ستقتلها. نعم فإذا كانت قبيلتها ستقتلها لو عرفت أنها حبلة. في بعض البلدان شيخنا إذا كان قبل الروح، لا بعد نفخ الروح، بعد نفخ الروح، بعد نفخ الروح يسمونه هذا إيش؟ لو فعلت ذلك جرائم الشرف لو فعلت ذلك بعد نفخ الروح وكتمته عن أهلها أو عن الآخرين هل يجوز الكتمان؟ أنا في رأيي نعم يجوز الكتمان. ليش؟ لأن الشهادة على فعل الزنا إن لم يأتي الشهداء بأربعة يحدون. إذا الكتمان هالحالة هذه الشر شدد فيها، إذا مرغوب فيه أن لا تعترف بالزنا. نعم. وتكتفي بالتوبة. ليس القضية هنا هذه واضحة اللي ذكرتموها، لكن شيخنا البنت هذه مثلا وقعت في الزنا إما إكراها وإما برضا، المهم زلة حصلت، ثم بعد ذلك بعد نفخ الروح أرادت أن تسقطه خوفا من القتل. بل هذا تسقطه وتأثم، لكن الأثم لا يكون كبيرا لأن التائب من الذنب كان لا ذنب له، فهنا تستطيع توبة نصوح والتائب من الذنب يقول لا ذنب له ما تعاقب. ألا ترى أن حتى قطاع الطريق إذا جوع اعترفوا عليهم عقاب؟ نعم قطاع الطريق نعم اعترفوا جاءوا قبل أن تقدروا عليهم، لا أن يقدر عليهم لا خلاص, لا خلاص. فهي توبتها نصوح، ومن تمام توبتها ألا تعاقب ولا تعاقب إلا إذا لم تعترف. فإذا كتمت هاي المسألة عن أهلها وعن آخرها سعوا على الكتمان. طيب قال رحمه الله القسم الثاني الصلح عن إنكاره هو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه في مطلوب المدعي. مثلا إذا طلب المودع من المستودع أن يؤدي له عين الوديعة أو أن يؤدي له بدلها لاستهلاكه إياها وأنكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي كان الصلح صحيحا، حتى لو أن المستودع أقر بعد عقد الصلح بما ادعاه المدعي لا يلزم بإقراره، كما أنه لا تقبل البينة على وقوع إقرار. كذلك إذا عقد المدعي الصلح مع المدعى عليه على أن يقر المدعى عليه بالمال المدعى به ويأخذ من المدعي كذا مبلغا بدل صلح كان الصلح صحيحا، كان ذلك في حق المنكر بيعا وفي حق المدعي كالزيادة في الثمن. هذا التعويض المهم أنه هذه العملية تصح. القسم الثالث الصلح عن سكوت هو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر مطلوب المدعي. أن أقسام الصلح الثلاثة هذه جائزة ومشروعة لأن العموم تستفاد من ظاهر الآية الكريمة والصلح خير. العموم يستفاد مذكر. قال المادة 36 طويلة اي كافي. نعم كافي. نعم هناك الى هناك 30 واحد اليوم واحد.